بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب دخول مكة. دخول مكة حفظت فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في حجة الوداع وفي دخوله عليه الصلاة والسلام في عمره وفي دخوله يوم فتح مكة. ولذلك حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة وهديه في ذلك الدخول. ومن هنا اعتنى الأئمة والعلماء رحمهم الله ببيان هذه السنن. فقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بات بذي طوى، ثم إنه عليه الصلاة والسلام اغتسل بعد صلاة الصبح، ثم مضى إلى البيت ودخل المسجد. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى السنة، فإذا دخل في الحج أو العمرة أن يبدأ بالاغتسال. وهذا الاغتسال فيه فوائد عظيمة، لأنه تستجم به الروح وتقوى به النفس، ولذلك يذهب عن الإنسان الشعث وعناء السفر، ويكون أكمل وأقوى وأقدر على الخشوع وحضور القلب. ومن عناية الصحابة رضي الله عنهم بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم راقبوه في جميع شؤونه، فحفظوا دخوله حتى حفظوا الصفة التي دخل بها، وحفظوا المكان الذي دخل منه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا حرصا على حفظ هذه السنة والهدي للأمة. يقول المصنف رحمه الله: باب دخول مكة. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من السنن والآداب التي ينبغي للمسلم أن يراعيها ويحافظ عليها عند دخوله لمكة، وكيف كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن ويسرع الائتساء والاقتداء به. نعم. قال رحمه الله: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها. مكة فيها العالية وفيها السافلة، وأعلاها من جهة قبور المعلاه، من جهة المحصب والبطحاء، وأسفلها من جهة الحفائر، وهي الجهة الجنوبية إلى الغرب، وأعلاها الجهة الشمالية إلى شرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة ما دخلها إلا من أعلاها. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الدخول بعد ثبوت السنة به. دخلها يوم الفتح من أعلاها، ودخلها عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وفي عمره كلها من أعلاها. فاختلفوا في هذا الدخول، هل هو مقصود أو غير مقصود. قال بعض العلماء: دخلها عليه الصلاة والسلام من أعلاها نكاية بالمشركين وتصديقا لحسان بن ثابت، وذلك حينما قال: عدمنا الخيل إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء. وكداء هي الثنية العليا من جهة القبور. فقال حسان قبل فتح مكة هذا البيت، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تدخلوا مكة إلا من الثنية، حيث قال سفيان حسان، لكي يصدق من نصر الإسلام بقوله فلا يكذبه ولا يخذله. وهذه هي سنة عليه الصلاة والسلام وهديه حتى مع غير المسلم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف وأراد دخول مكة بعد أن أوذي صلوات الله وسلامه عليه، منعته قريش من البيت، فدخل في جوار المطعم وحمل المطعم وأبناؤه السلاح، وأدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذمتهم وجوارهم. فلما كان يوم بدر وأخذ أسرى بدر، قال النبي شفع الناس، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قبول الشفاعة، وضرب رقاب صناديد قريش، حتى إن عقبة بن أبي معيط حاول أن يستلطف النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن قتله، وحتى قال له: من للصبية من بعدي؟ قال: لك النار. ثم أمر بضرب عنقه. ف ففي هذا الموقف مع شدته يقول للمطعم: لو كان الشيخ حيا، يعني أباك، فسألنيهم لوهبتهم له، لأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله في جواره، فقال: لا تدخلوها إلا من الثنية العليا. الوجه الثاني أن الثنية العليا فيها السوق، ولذلك تعتبر وجه البلد، والناس الشرفاء والفضلاء ودخول العزة والكرامة الذي لا ريبة فيه يكون للدخول من الأبواب لا من الظهور، وأبواب المدن أسواقها، ولذلك دخل عليه الصلاة والسلام من أعلاها لأن في الأعلى السوق، قالوا فراعى هذا المعنى ولم يدخل من أسفلها. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من جهة المعلاه لأنها جهة باب البيت، والملوك تؤتى من أبوابها، وهذا بيت الله عز وجل، بيت ملك الملوك، فيؤتى البيت من بابه. وهذا أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، واختاره بعض شراح الحديث، أن هذه الجهة فيها باب البيت، ولذلك فضلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دخوله حتى من باب بني شيبة مراعاة لهذا المعنى. وقرر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في الشرح أن هذا الدخول مقصود، وأن هذا الخروج مقصود، أي أنه كان يدخل من الثنية العليا قصدا ويخرج قصدا، لا اتفاقا ولا تيسيرا ولا لسهولة الدخول. قال رحمه الله: لأنه لما أراد غزو الطائف والخروج إلى حنين خرج من الثنية السفلى، مع أن الأرفق والأخف بالجيش وبه صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج من الثنية العليا لأنها بجهة المشرق، فكونه عليه الصلاة والسلام تقصد الخروج مع سهولة الخروج من المعلى دل على أنه مقصود. وقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك، وإنما أراد تكثير الثواب باختلاف طريق الدخول وطريق الخروج، والأصح أنه دخول مقصود. هذه الثنية مشرفة على القبور، والآن فيها طبعا طريقها لمن جاء من جهة المدينة إذا دخل مع شارع التنعيم يدخل على أسواق العتيبية وينحرف يسارا شمالا إلى جهة المشرق، وإذا دخل في آخر أسواق العتيبية وانصب على قبور المعلاة فهو مدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الثنية العليا. ثبتت هذه السنة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء وخرج منها من كدى، وكذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: ويدخل المسجد من باب بني شيبة. ويدخل مسجد مكة من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه الرواية أنه دخل من باب بني شيبة، ولذلك استحب العلماء التأسي به عليه الصلاة والسلام في الدخول من هذا الباب، وهذا الباب طبعا بجهة الصفا في الجهة الشرقية أقرب إلى الصفا، والغالب أنه إذا دخل منه استقبل الجهة الشرقية. نعم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه. نعم، هذا بيان للحكم ودليله. نعم. قال رحمه الله: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا. هذا الدخول من باب بني شيبة على السنة، فإن تيسر فالحمد لله، وهكذا بالنسبة للدخول من الثنية العليا إن تيسر فالحمد لله، أما إذا لم يتيسر فإنه يدخل من أي موضع، والأفضل له أن يتحرى السنة حتى يكون ذلك أكمل في الهدي وسببا في الرحمة. نعم. قال رحمه الله: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله. فإذا رأى البيت رفع يديه، إذا دخل المسجد فالسنة أن يقول دعاء الدخول المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد الكعبة وغيره، للداخل أول مرة وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سنة، فيقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوارد. وهذه هي السنة، هذه هي السنة في الدخول في كل مسجد، ويشمل ذلك المسجد الحرام، إلا أن بعض السلف رحمهم الله اختاروا للدخول إلى مسجد مكة الدعاء الذي سيشير إليه المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وكبر الله. وكبر الله، التكبير عند الدخول حقيقة ليس فيه نص صحيح، وكذلك التكبير عند رؤية البيت، والسنة أن يقول الوارد المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وحمده ودعا. وحمد الله ودعا، الدعاء عند رؤية البيت، كل هذه قال بها بعض العلماء رحمهم الله واستحبوها، ولكن الاستحباب حكم شرعي، والدخول إلى المسجد فيه سنن صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ دخوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أمام أمتي وأصحابي صلوات الله وسلامه عليه. ولو اختلف هذا الدخول عن غيره لبينه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي ذكره من رفع اليدين والتكبير والدعاء عند رؤية البيت قال به بعض العلماء، وفيه آثار لم تصح، ولذلك البقاء على الأصل المسنون الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي العمل به. نعم. قال رحمه الله: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان قالوا يستحب أن يدعو بقوله: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. وفي بعض الروايات عن ابن جريج وهي منقطعة: وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه واعتمره مهابة وتشريفا وتكريما وبرا. ولكن هذا الدعاء يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف، بل هو من رواية الكذابين والوضاعين. ومثل هذه الرواية لا تنجبر ولا تقبل التحسين، لأن شرط الانجبار ألا يكون من طريق الكذاب والوضاع، وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو نظر، إن لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبي، هذا الذي من غنده قد امتضى من حقق الحسنى وجاب المرتضى. فالأصل أن الأدعية والأفعال الخاصة في العبادات أنها توقيفية، ولا يمكن أن تجعل هذه الأدعية سنة للأمة بروايات الكذابين والوضاعين، وعلى المسلم أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح وورد عنه. نعم. قال رحمه الله: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا. أما رفع اليدين عند رؤية البيت فقد أنكره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل فسأله المهاجر فقال له: نرفع أو ترفع الأيدي عند رؤية البيت؟ قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكنا نفعله؟ والاستفهام إنكاري، أي أننا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلناه، ولذلك لا يشرع رفع اليدين عند رؤية البيت، وهذا ولا عند الدخول أيضا. وهذا ترجم له الإمام النووي الترمذي رحمه الله في السنن بقول: باب كراهية رفع اليد عند رؤية البيت. قال رحمه الله: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا. ثم يبتدئ بطواف العمرة، السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ الطواف ولم يصلي تحية المسجد، والأصل في ذلك حديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن عمر وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كلهم أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ثم استفتح بالطواف، ولم يسبق الطواف شيء لا من الصلاة ولا من غيره، فدل على أن السنة أن يحيي البيت بالطواف. ومن قال من العلماء إنه يصلي تحية المسجد قبل الطواف فقوله مخالف للسنة، والأصل أن الطواف نفسه تحية البيت، وسيصلي بعد الطواف ركعتي الطواف، ولذلك يجزئ هذا الفعل عن التحية كلها. فالسنة أن يبتدئ بالطواف. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنه أول ما بدأ به أن توضأ عليه الصلاة والسلام، ثم استلم الحجر، فبينت أنه توضأ لطوافه وللصلاة عقيب الطواف، ثم استلم الحجر، فكان أول ما بدأ به أن حي البيت بالطواف. قال رحمه الله: أو بطواف القدوم إن كان مفردا. قال رحمه الله: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا. قال رحمه الله: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، وهذا الطواف ركن كما سيأتي إن شاء الله. ويبتدئ بطواف العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل في عمر ابتدأ بالطواف. نعم. قال رحمه الله: أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. أي أنه إذا بدأ الطواف في الحج إما أن يبدأه بطواف عمرة إذا كان متمتعا، أو يبدأه بطواف القدوم الذي يكون للقارن ويكون كذلك للمفرد إن تيسر له قبل الوقوف بعرفة. فبين نوعية الطواف قبل ابتدائه، والطواف إما أن يكون طواف عمرة، وإما أن يكون طواف قدوم، وإما أن يكون طواف زيارة أو إفاضة وهو طواف الركن في الحج، وإما أن يكون طواف وداع أو يكون طوافا مشروع في سائر الأوقات نافلة، طواف نافلة أو يكون طوافا منذورا. هذه أحوال الطواف. فبين أنه يبتدئ بطواف إن كان معتمرا فطواف عمرة، وإن كان حاجا فهو طواف قدوم للقارن والمفرد. طواف قدوم للقارن كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا معه قارنين كعلي رضي الله عنه، وطواف عمرة كما فعله أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من لم يسق الهدي منهم، فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة. وأما بالنسبة لكونه في طواف العمرة فلا إشكال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم. قال رحمه الله: فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه. فيبتدئ بالطواف. السنة عند ابتداء الطواف أن يطبع، وهذا الاطباع في بعض الروايات وقع قبل استلام النبي صلى الله عليه وسلم للحجر. والاطباع ويقال له أيضا التوشح والتأبط هو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ثم يرمي بطرفيه فوق عاتقه، وهذا ما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما في الرواية الصحيحة في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، قال: فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم رموا بها على عواتقهم. فهذا هو الاطباع، يكشف فيه المنكب الأيمن ولا يكشف الأيسر بل يغطى، وهذا لكي يعين على الرمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أول ما فعله حينما قال المشركون: يأتيكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالوا في عمرة القضية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يروا المشركين الجلد، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أراهم من نفسه جلدا، فاطبع عليه الصلاة والسلام ورمل وخب الأشواط الثلاثة الأول. فهي سنة شرعت لسبب وبقيت إلى الأبد. قال عمر رضي الله عنه: فيما الرملان وكشف المناكب وقد أطأ الله للإسلام ومحى الكفر، ولكن لا ندع شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على بقاء هذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع في عمرته من الجعرانة وقد فتحت مكة، وهذا يدل على أنها سنة باقية وأن زوال السبب لا يقتضي زواله. يطبع، هذا الاطباع قلنا يكون عند ابتداء الطواف، وللعلماء وجهان: قالوا إنه للطواف ويكون في جميع الطواف، وقيل إنه من أجل الرمل، فعلى القول بأنه للطواف لا إشكال أنه يبقى مطبعا حتى ينتهي من طوافه. وأصحاب هذا القول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع ولم يحفظ عنه أنه غير الاطباع، بخلاف الرمل فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خب الأشواط الثلاثة الأول ومشى الأربعة، فذكر اختلاف الحال ولم يذكر اختلاف هذا الطباع، فرأوا أنه يبقى مطبعا. واختار جمع من العلماء رحمه الله الأئمة أن الاطباع من أجل الرمل، وهو من جهة النظر أقوى، ولذلك يرون أنه بعد انتهاء من الرمل يغطي كتفه، والأمر في هذا واسع، فمن تأول السنة وأبقى كشف الكتف إلى آخر الطباع لا ينكر عليه، ومن غير وستر فإنه لا ينكر عليه لوجود الاحتمال. نعم. قال رحمه الله: فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. يأخذ الرداء فيجعل وسط الرداء تحت الإبط من الأيمن، ثم يجمع الطرفين ويرمي بهما على عاتقه الأيسر، والعاتق ما بين مفصل الكتف والرقبة. نعم. قال رحمه الله: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ طوافه في حجه وعمره صلوات الله وسلامه عليه باستلام الحجر. والاستلام للعلماء فيه وجهان: قيل مأخوذ من السلام وهو التحية، وقيل مأخوذ من السلام وهي الحجارة، لأنه يمسح يده على الحجر، وكلا الوجهين حكاهم العلماء رحمهم الله والأئمة. الاستلام أن يضع يده على الحجر وهو بمثابة التحية، ثم بعد ذلك يقبل، وصح الاستلام عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فبدأ بالاستلام قبل التقبيل، وهذه هي السنة أن يبدأ باستلام الحجر قبل تقبيله، وإن قبله ثم استلمه فلا بأس، ولكن السنة أن يقدم الاستلام على التقبيل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الاستلام البعض يخلط بين الاستلام وبين التمكن من الحجر، فبعضهم يظن أن استلام الحجر هو وضع اليدين على طرف على جهتي الحجر من أجل أن يدخل رأسه، والواقع أن هذا ليس باستلام، إنما الاستلام أن يدخل يده داخل الحجر، وحينئذ يكون الاستلام حقيقة ويكون بيده اليمنى، بخلاف التمكن من الحجر فإنه يكون غالبا باليدين. قال رحمه الله ويقول ثم يستلم الحجر، قال رحمه الله فيستلمه ويقبله، ويقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحالة يكون مقابلا للحجر بكليته. ومن الأخطاء التي يقع فيها البعض أنهم يأتون من أجل الاستلام في بداية الطواف من جهة الباب، فتجدهم يفوتون قدرا مما يجب تحصيله من الطواف، لأن الطواف لا يصح إلا بمسامتة الحجر كلا، يعني بالجسم كاملا. ولذلك قالوا إن السنة أن يقابل الحجر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الحجر، لأن الداخل من جهة باب بني شيبة يستقبل الحجر، وهذا التوجه أشبه بالاستقبال في الصلاة، وهو قبلته مقصوده البيت. ومن هنا قالوا إنه يستلم الحجر فيكون مسامتا للحجر تماما، فإن جاء من جهة الباب وجب عليه أن يكون على جهة الاعتدال المسامتة للحجر، فيستلم الحجر ثم يقبله، والتقبيل أن يضع شفتيه على الحجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قبله. وفي الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، وهذا يدل على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبله. وصح ذلك في حديث جابر بن عبد الله وحديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عن الجميع وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجر، والتقبيل أن يضع شفتيه على الحجر دون إحداث الأصوات والمبالغة في التقبيل وإطالة الوقت واللثم واللحس ونحو ذلك من الأمور التي لا أصل لها. على المسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لينظر إلى هذا المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، يقول أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فدل على أن هذا التقبيل ينبغي ألا يفعله الإنسان إلا في الوارد، وإذا فعله في الوارد أن يلتزم به صفة الوارد. ولذلك ما يفعله البعض من إحداث الأصوات ونحو ذلك من الأمور التي لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف للسنة، وعلى المسلم أن يتحرى السنة ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، بسم الله والله أكبر. هذا صح عن ابن عمر عند الطبراني بسند صحيح أنه ابتدأ طوافه فقال بسم الله والله أكبر، ولذلك استحبه بعض العلماء رحمهم الله، وليس فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن عمر بعد أن انتهى من فعله أسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أجاز طائفة من أهل العلم التسمية، وأما التكبير فلا إشكال في ثبوتها في الأحاديث الصحيحة الأخرى أنه كبر عند استلامه للحجر صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في حديث ضعيف حسنه بعض العلماء رحمه الله، فيه ضعف لكن حسنه بعض العلماء واغتفر قوله عند ابتداء الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ومتنه قوي وصحيح، ولذلك قالوا باستحباب أن يبتدأ به عند طوافه، أن يقول عند ابتداء الطواف ذلك. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كبر واستلم الحجر، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أخذ ذات اليمين، وهذا محفوظ في حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع أنه أخذ ذات اليمين، وذهب بعض العلماء إلى أن أخذه ذات اليمين قصد مقصود منه عليه الصلاة والسلام، ووجهوا ذلك القصد بأن المشركين كانوا إذا قبلوا الحجر أخذوا ذات اليسار وانحرفوا إلى جهة الباب، ولكنه خالفهم عليه الصلاة والسلام فأخذ ذات اليمين. ومن هنا إن كان تيسر للإنسان فإنه يأخذ بهذه السنة، فإذا استلم الحجر انحرف إلى جهة اليمين دون أن يولي البيت ظهره كما هو معلوم، لأن من شرط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره، فلا يوليه قفاه ولا يجعله كله أمامه إلا في مسألة التقبيل التي ورد النص باستثنائها. قال رحمه الله: ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره. هذه هي الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف بالبيت. فالطواف المشروع أن يجعل البيت عن يساره، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي اختلف في رفعه ووقفه: الطواف بالبيت صلاة، ومن نظر وجد أنه يشبه الصلاة من عدة أمور، فهو يستقبل البيت عند ابتدائه للطواف ويستقبله أثناء طوافه، ثم إنه يستفتح طوافه بالتكبير، وكذلك أيضا يجعل البيت على جهة واحدة وهي يساره، وكذلك يتطهر كما يتطهر للصلاة ونحو ذلك مما فيه مشابهة لأفعال الصلاة. ومن هنا إذا طاف بالبيت لا بد أن يجعله قبلته، وقبلته في الطواف أن يجعله عن يساره، فلا يصح الطواف لو جعل البيت عن يمينه. فلو طاف سبعة أشواط وقد جعل البيت عن يمينه لم يصح طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداها عبادة على هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر. فيطوف سبعة أشواط ويرمل من الحجر إلى الحجر، هذا في طواف القدوم في الحج، وكذلك في طواف العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الرمل فيهما، ولا يفعل الرمل في طواف الإفاضة لأنه قد حي البيت، ولذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأطوفة ولم يفعله في طواف الإفاضة، وقد طاف على بعيره صلوات الله وسلامه عليه. يرمل الثلاثة الأشواط الأول كما صح في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم، حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خب الأشواط الثلاثة الأول. والرمل هو الإسراع في المشي، ضرب من السير يقال له الهرولة والرمل، ما بين المشي المعتاد وما بين العدو والجري، فهو وسط بينهما، اختلف هل هو مع هز المنكب أو بدون هز المنكب على وجهين للعلماء رحمهم الله. وهذا الضرب من المشي هو ضرب الجلد والقوة كما يفعله في الجيش، يفعلونه في الحروب ويفعلونه عند استعراض لقوة الجيش، لأنه يدل على الجلد والقوة، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى لكي يظهر المشركين أنهم ليسوا أصحاب وهن وضعف صلوات الله وسلامه عليه. يرمل الثلاثة الأشواط الأول، فإن تيسر له الرمل فالحمد لله، وإن لم يتيسر له فإنه للعلماء فيه وجهان، منهم من قال يقتصر على القفز ولو ضاق عليه المكان، ومنهم من قال يسقط الرمل كلية، وهذا راجع إلى وجود القفز فيه وعدم وجوده، وظاهر السنة أنه يقتصر على الهرولة. ثم من العلماء من قال الهرولة إن كان المكان فسيحا تكون بشدة، يعني بأشد ما تكون الهرولة، وأخذوا ذلك من هرولة السعي وقالوا هما رملان، والصحيح أن رمل السعي يختلف عن رمل الطواف، فرمل السعي فيه شدة كما جاء في حديث حبيبة بنت أبي تجرات، وكذلك حديث حبيبة بنت شيبة، وهو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحال هاجر بين الصفا والمروة ليس كحالي عليه الصلاة والسلام في إظهار الجلد في طوافه بالبيت، فاختلف الرملان. نعم. قال رحمه الله: ويمشي في الأربعة الأخرى. ويمشي في الأربعة الأشواط الأخرى، واختلف العلماء لو كان هناك زحام، فإذا اقترب من البيت لم يستطع الرمل، ولو ابتعد من البيت استطاع الرمل، فهل الأفضل أن يقترب من البيت فلا يرمل، أم يبتعد عن البيت ويرمل؟ الأقوى أنه يبتعد ويرمل، لأن القاعدة أنه إذا تعارضت الفضيلتان المتصلة بالعبادة والمنفصلة قدمت الفضيلة المتصلة على المنفصلة، وعلى هذا قالوا إن الرمل متصل بالعبادة لأنه بنفس الفعل في طوافه بالبيت، بخلاف القرب من البيت والبعد هذا راجع إلى المكان، لكن هذا يشكل عليه إذا كان في الصف الأول لا يتمكن من التورك في الرباعية، ولو تأخر للصف الثاني تمكن من التورك، فهل معنى ذلك أن يترك الصف الأول وينتقل إلى الصف الثاني؟ أجابوا عن هذا وقالوا باختلاف الصورتين، ففضيلة القرب من البيت ليست نصية وفضيلة الصف الأول نصية، ومن هنا تقدم فضيلة الصف الأول ويسقط، والفقيه يجد لهم مخرجا. قال رحمه الله: وكلما حاذر. قال رحمه الله: ويمشي في الأربعة الأخرى. يمشي مشيا معتادا، إذا بقيت الأربعة الأشواط يمشي مشيا معتادا فلا يخب. نعم. قال رحمه الله: وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل. لا يستلم من البيت إلا الركنان، الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود، لأنهما هما ركن البيت. وأما بالنسبة لبقية الأركان فإن قريشا تقاصرت بها النفقة فلم تستتم في بنائها للبيت، ولذلك يبقى من البيت عدة أذرع من الحجر كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان هما الركنان من البيت، وهما اللذان يستلمان في قول جماهير العلماء والأئمة والسلف، هذا هو الذي يستلم من البيت. وأما الركنان الآخران فإنهما لا يستلمان، لأنهما ليس هما ركنان البيت، لأن البيت لم يتم كما في القصة المشهورة في بناء الكعبة حينما أرادوا أن يبنوها من مالهم وطلبوا المال الحلال فقصرت بهم النفقة. فالشاهد من هذا أن الاستلام لا يكون إلا للركن اليماني وللركن الذي فيه الحجر الأسود، ثم ينفرد الركن الذي فيه الحجر الأسود بالتقبيل، وينفرد بالإشارة عند عجز التقبيل، وينفرد بتقبيل ما يمسه من محجن وعصا بخلاف الركن اليماني. فالركن اليماني يقتصر فيه فقط على الاستلام بوضع يده ويكفي فيه ولا يقبل، وهو قول جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله أن الركن اليماني لا يقبل، وإنما الذي يقبل الحجر وحده. ولذلك قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، فأسند التقبيل إلى الحجر ولم يسنده إلى مكان الحجر وهو الركن. والفرق بين الركن ومكان الحجر واضح ظاهر، ولما قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، دل على أنه لا يجوز التقبيل إلا إذا كان هناك ما يدل عليه من السنة، ولم يدل في السنة التقبيل، لم يأتي التقبيل إلا للحجر، فدل على اقتصاره على الحجر. وأما الإشارة تسامح بعض العلماء إن عجز عن الاستلام فإنه يشير، وهذا راجع إلى مسألة: هل إشارة النبي صلى الله عليه وسلم للحجر قائمة مقام التقبيل، أم أن الإشارة قائمة مقام المحاذاة، أم أن الإشارة قائمة مقام الركن نفسه؟ وفي الحقيقة كونها قائمة مقام المحاذاة أقوى، وهذا مثل أجزاء الصلاة بأضعافها، ولذلك يشير فيكبر، فجمع بين القول والفعل كما ينتقل من جزء من ركعة إلى ركعة بالقول والفعل. وفائدة هذا الخلاف أنه إذا كان في الشوط الأخير فسامة الحجر فإنه يشير، لأن الإشارة للمحاذاة، وهذا يدل عليه قول الصحابي: فإذا لم يستلم أشار بيده، فدل على أنه جعل الإشارة لمكان المحاذاة وليست عوضا عن التقبيل ولا عوضا عن الاستلام. قال رحمه الله: وكبر. وكبر قال الله أكبر، فيستلم الركن اليماني، والاستلام الركن اليماني أن يمسحه، ولذلك يقال مسح بالأركان وهي أركان البيت، فإذا وضع يده عليه أو حرك يده كالماسح فإنه يجزيه، ثم لا يفعل بعد استلام الركن اليماني لا تقبيلا ولا مسحا على الوجه، وإنما يقتصر فقط على وضعها كما هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وهلل. ويمشي بين الركنين. يمشي بين الركنين معنى أنه لا يرمل بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود، وهذه مسألة خلافية، والصحيح أنه يرمل من الحجر إلى الحجر، وذلك لأن ابتداء الرمل كان من النبي صلى الله عليه وسلم لكي يظهر الجلد لكفار قريش، وكان كفار قريش بحذاء قعان، لأنه كان الشرط بينهم أن يخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم بين المسجد، فظهروا على الجبل فكانوا من جهة الشامية ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمكنون من رؤيته إلا إذا كان ولا يتمكنون من رؤيته إذا توارى بالبيت، فكان إذا وصل الركن اليماني صار مستترا بالبيت فمشى عليه الصلاة والسلام، فيطلع يتقوى بهذا المشي على إظهار الجلد لهم أكثر. فلما كانت عمرته من الجعرانة كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة فرمل من الحجر إلى الحجر، لأنه قد زال المعنى وأبقى السنة على ما هي عليه، وزال معنى النظر فأبقى السنة كاملة بأن يرمل الثلاث الأشواط تامة كاملة وهو أصح الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: وهلل، كبر وهلل، ثم يمشي بين الركنين ويقول المأثور: قل يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أي بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود. نعم. قال رحمه الله: ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الدعوة، هذا الدعاء من أجمع الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل دعائه من جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، كما صح عن أنس رضي الله عنه أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وللعلماء في تفسير هذه الآية الكريمة، لأن الله أثنى على من دعا بها في نسكه، للعلماء أقوال، منهم من فسرها بالخصوص فقال: الحسنة في الدنيا الزوجة الصالحة، والحسنة في الآخرة دخول الجنة. والصحيح أن قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة المراد به العموم، والحسنة تكون حسنة الخير في الدين والدنيا والآخرة، فهي نكرة تفيد العموم. ومن خصص من السلف في التفسير، فقد ذكر الأئمة والمحققون منهم شيخ الإسلام رحمه الله أن ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التفسير من ذكر الأفراد إنما هو تمثيل بالنوع، لا يقتضي الحصر في هذا النوع بعينه. فإذا دعا الإنسان لا يعتقد هذا أن قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة أنها الزوجة، وإنما يقصد العموم. كان أنس رضي الله عنه يقول إن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمن هو السعيد الذي أعطاه الله في الدنيا حسنة وأعطاه في الآخرة الحسنة ووقاه عذاب النار؟ هذا أسعد الناس، بل إنه الفائز الرابح المفلح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذا مزحزح عن النار، لأن الله يقول لأنه يقول وقنا عذاب النار، ومن وقاه الله عذاب النار فقد فاز فوزا عظيما. فالمقصود من هذا أن هذا الدعاء يحرص عليه، ولذلك نبه العلماء والأئمة أن هذه الدعوة من جوامع دعائه وكلمه عليه الصلاة والسلام التي ينبغي الحرص عليها في الحج. بل قال بعض مشايخنا رحمه الله: في الحج وغيره، لأن أنس رضي الله عنه كان إذا دعا دعوة دعا بها، وإذا دعا بغيرها جعلها مع الدعاء حرصا على هذه الدعوة العظيمة. يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. قال رحمه الله: ويدعو في سائره بما أحب، ويدعو في سائر الطواف بما أحب، فليس بملزم بدعاء معين. والأفضل أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتخير جوامع الدعاء من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ومن أعطاه الله هذه الخمس فقد فاز فوزا عظيما. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فهذا أسعد الناس، من أعطاه الله هذه الدعوة سلامة في دينه وفي دنياه وفي آخرته، فهذا من جوامع كلمه وجوامع دعائه صلوات الله وسلامه عليه. يدعو بالوارد أفضل، لأنه إذا دعا بالوارد أصابته الرحمة والهداية، كما قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. والذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم الأمي لا شك أنهم تصيبهم الرحمة التي وعد الله بها أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. فيقتصر يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ الأدعية الجامعة، يحرص على دعاء الآخرة، ويجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، ويدعو في الدنيا بما يعينه على صلاح دينه، ويجعل هذا هو الأساس. وإنك لتعجب أن البعض لا يعرف كيف يسأل ربه، نسأل الله السلامة والعافية، حتى يذهب ويأتي بمن يدعو له ثم يجلس يصيح وراءه بكلام لا يعرف معناه، ولربما يردد يأخذ الكتب التي جعلت فيها الأدعية غير الواردة. فإن البعض يخصص لكل شوط دعاء، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منكر، أن تجعل لكل شوط دعاء ويقال للناس أن هذا مسنون ومشروع. فهذه الكتب التي تخصص لكل شوط دعاء ينبغي التنبيه على خطائها وتنبيه الناس، ويقال لمثل هؤلاء: هل تعجز أن تسأل الله صلاح دينك ودنياك؟ يا هذا لو أنك طفت بالبيت تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكان ذلك خير الدنيا والآخرة لك. ثم من هذا الذي عجز حتى كيف يسأل ربه؟ فتجده لا يعرف كيف يسأل الله عز وجل العفو والعافية. يبدأ بنفسه أولا فيسأل الله صلاح دينه ويستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلاح الدين في تحصيل الفرائض وترك المحارم، فيسأل الله التقوى والاعتصام بالدين، ثم يسأل الله السلامة من المنكرات من الشبهات والشهوات، وأن يسلم له دينه وأن يعصمه في دينه، كما كان ابن عمر يقول: اللهم إني أسألك العصمة في ديني. فيسأل الله العصمة في دينه، ثم يسأل الله الزيادة في هذه الدين والخير من التمسك بالكتاب والسنة والاهتداء بهما، وأن يحبب كتابه إليه وكلامه إليه، وأن يجعله مهتديا باتباع سبيله ودينه وشرعه واتباع رسله صلوات الله وسلامه عليهم. يسأل الله هذا، ثم إذا انتهى من دنياه فلينظر إلى ما أمامه من الآخرة، فيسأل الله أن يعيذه من القبر وأن يعيذه من فتن القبر ومن عذاب القبر، ثم يتقدم إلى الآخرة فيسأل الله عز وجل أن يسلمه من أهوالها ومن شدائدها، وأن يسلمه على الصراط، وأن يسلمه واقفا بين يديه حافيا عاريا، ثم بعد ذلك يسأل الله الدرجات العلى في الجنة. فهذا كله لا يعجز الإنسان. أما أن يأخذ كتابا فيقرأ ولا يعرف ما معناه ولا يعرف معنى الأدعية، أو يأتي برجل ينعق ويصيح، ومن المنكرات رفع الصوت بهذه الأدعية، فتجد 50 و30 و20 يأتون في المطاف وكأنه لا يوجد في حرم الله غيره، ثم يصيحون بصياح شديد يشوش على الراكع وعلى الساجد وعلى الطائف بالبيت. كل هذه من البدع، وفيها إثم كبير أن الذي يرفع صوته بهذه الطريقة التي تشوش على الراكعين والساجدين. والله لقد سمعت أقواما يسعون بين الصفا والمروة ما استطعت أن أصلي وأنا في رواق البيت، فكيف بالذي يطوف بجواره؟ فهذا بعضهم لما يأتي ويدعو ويدعون وراءه إذا بهم يدعون بقوة ويصيحون بقوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا سبحانه وتعالى، فهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. فالمقصود من هذا أنه ينبغي التأسي بالوارد وترك مثل هذه الأمور، بل إنه ربما يقرأ الكتاب وهو لا يعي معناه، حتى إنه ربما يكون في العمرة فيقول: اللهم إني أسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وهو في العمرة. بعضهم يقول: لا تدع لنا ذنبا، قال بعض علماء بجواري: إلا قطعتها، لأنه لا يعرف، يتكلم بشيء لا يعرفه، ثم الجبن ينقلب إلى ما هو معروف ومعهود. كل هذا سببه الجهل، وسببه الجهل بالله قبل كل شيء. لقد جهل الناس ربهم فلم يعظموه حق تعظيمه ولم يقدروا حق قدره. الرجل يذهب إلى العمرة وإلى الحج لا يعي أنه وافد على الله وأنه ضيف على الله وأنه ينبغي عليه أن يتهيأ. يا لله العجب لو أنه ذهب إلى عظيم من عظماء الدنيا ولله المثل الأعلى، لو وجدته يسأل كيف يدخل عليهم، ماذا يقول، ما هي آدابهم، ما هي عاداتهم، وما هي تقاليدهم، وجدته يستكثر من ذلك ولا يستقل، ويبحث عنه ويفصل فيه في القليل والكثير، وهو داخل على ملك الملوك وجبر السماوات والأرض. ولذلك: وما قدر الله حق قدره. فيأتي الإنسان إلى عمرته وكأنه شيء يعني روتين أو شيء معهود مألوف. ولقد كان الرجل من السلف إذا وقف ملبيا خر مغشيا عليه من تعظيمه لله عز وجل. وكان علي زين العابدين إذا قال لبيك احمر والصر، وأثر عنه أنه غشي عليه رضي الله عنه وأرضاه، وقيل له في ذلك فقال: أخشى أن يقال لي لا لبيك. فالمقصود من هذا أن الناس سببهم في الوقوع في هذه البدع والمحدثات والأمور الغريبة العجيبة، حتى إنه يأتي للرجل بالمال ويقول له: طوفني، فيحتاج أن يدعو له. والدعاء لا يكون مستجابا إلا إذا كان خالصا ومن قلب، وهذا الذي يدعو بالمال، حتى إنهم يضحكون على الناس، وهذا ليس خاصا بالطواف، هذا كله مما لبس فيه على الناس في دينهم، حتى إنه بلغ ببعضهم والعياذ بالله من الجرأة على الله أنه يأتي ويقول ألفاظا لا أصل لها، حتى لربما أدخل الدين في الدنيا. وبلغ ببعضهم أنه يأتي ويقول له: اللهم إني نويت أن أعطي مزوري كذا وكذا ريالا، كل هذا حتى يضمن سقاط الدنيا وفتات الدنيا. فكيف يكون الدعاء من مثل من كان قلبه بهذه المثابة، معظما للدنيا على الدين، ومؤثرا ما عند الناس على ما عند الله عز وجل. فالمقصود من هذا أن هذه الأدعية وهذه الطريقة غير مشروعة، والمنبغي على الإنسان أن يأتسي بالوارد وأن يدعو من قلبه، ويقال له: ادعي لنفسك وادعو لوالديك واستغفر للمسلمين، ولو أنك طفت ولا تقول إلا رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين لخرج بملايين ملايين الحسنات التي لا يحصيها إلا الله جل جلاله. فلو استغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات وكان له بكل مسلم من الحسنات ما لا يعلمه إلا الله، كم سيجب من هذه الكلمة الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان. فنسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل. نعم. قال رحمه الله: ثم يصلي ركعتين خلف المقام. ثم يصلي بعد انتهائه من الشوط السابع ركعتين خلف المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل أسبوع ركعتين، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن لكل أسبوع من الطواف ركعتين. وللعلماء وجهان: هاتان الركعتان تكون بعد، قيل تكون بعد الطواف ولا تفصل بطواف آخر، وذهب بعض السلف إلى التوسع فيها فقال لو طاف أسبوعا بعد أسبوع جاز له أن يؤخر ركعتي الطواف للأسبوع الأول فيصلي أربعا بعد الأسبوع الثاني، وهذا رخص فيه بعض السلف كما أثر عن إبراهيم النخعي وغيره، ولكن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن انتهى من طوافه وفرغ صلى ركعتين خلف المقام، فتلا الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى عليه الصلاة والسلام فجعل المقام بينه وبين البيت. وللعلماء في توجيه ذلك أقوال: قيل العبرة أن يجعل المقام بينه وبين البيت قريبا من البيت، وقيل قريبا أو بعيدا، وقيل المسجد كله مقام إبراهيم، فإذا صلى ركعتين في أي موضع جاز. لكن ينبغي أن نفرق بين الجواز والأفضل، فالأفضل أن يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل المقام بينه وبين البيت تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إذا لم يتيسر له ذلك المكان فإنه يتحرى في التأخر أن يكون المقام بينه وبين البيت، حتى ولو كان قريبا من غير جهة المقام فإنه يختار جهة المقام لظاهر الآية ولظاهر فعله عليه الصلاة والسلام. ولا يشترط فعلها في داخل المسجد، حتى لو إنه خرج بعد الطواف لغرض أو ظرف ثم صلاها في فندق أو نزله فإنه يجزيه. ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف طواف الوداع بعد صلاة الصبح كما روى مالك في موطئه بسند صحيح، وأخر ركعتي الطواف إلى ذي طوى، لأنه كان لا يرى ركعتي الطواف بعد صلاة الصبح فأخرها إلى ذي طوى، فدل على عدم تعين أن يصلي في نفس المسجد، ولكن السنة ما ذكرناه. فإذا صلى الركعتين يقرأ في الأولى منهما بقل يا أيها الكافرون، وفي الآخرة بقل هو الله أحد، وهما سورتا الإخلاص التي اشتملتا على توحيد الله عز وجل وأصلي الإخلاص العظيمين النفي والإثبات، البراءة من الشرك والإقرار بالتوحيد لله سبحانه وتعالى والوحدانية في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ثبت في الحديث عن جابر أنه صلى فيها عليه الصلاة والسلام ركعتي الطواف وقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. نعم. قال رحمه الله: ويعود إلى الركن فيستلمه. ويعود إلى الركن فيستلم الركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الرواية أنه بعدما صلى ركعتي الطواف رجع فاستلم الحجر، وفي بعض الروايات أنه شرب من زمزم ثم رجع واستلم الحجر، فهذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه. ثم يخرج إلى الصفا من باب الصفا، وكان موجودا إلى عهد قريب وهو بحذاء الجبل، فيخرج إلى الصفا لأن الصفا كانت خارج المسجد، فإذا خرج إلى الصفا فالسنة أنه إذا جاء عند أصل الجبل يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم رق الصفا. هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصفا والمروة جبلان شرقية الكعبة، الأيمن منهما إن أصبح البيت وراء الظهر هو الصفا، والأيسر منهم بحذاء قعقعان المروة، والأول عند أبي قبيس. قال رحمه الله: ويكبر الله. فإذا رق الصفا استقبل البيت كما في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر، وجاءت الرواية بزيادة الاستقبال قد نظر إلى البيت، فهناك فرق بين رواية استقبل البيت ورواية نظر إلى البيت، ومن هنا يتحرى النظر، وهي السنة الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينظر إلى البيت إذا أمكن، يكون في موضع من الصفا يتمكن فيه من رؤية البيت فيجمع بين الاستقبال والرؤية، فإن غلب الزحام استقبل إذا لم يتيسر له الرؤية. فالسنة أن يرقى الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقاها ثم يكبر 3 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويرفع يديه كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه على الصفا، ثم إذا انتهى من التكبير 3 قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهذا نوعان من التهليل، فيكبر 3 ويهلل مرتين: التهليل الأول التام إلى قوله على كل شيء قدير، والتهليل الثاني وحده: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يرجع مرة ثانية ويقول: لا إله الله أكبر الله أكبر 3، ثم يهلل مرتين ثم يدعو، ثم يرجع مرة ثالثة ويكبر 3 ويهلل مرتين ويدعو. فأصبح مجموع التكبيرات 9 ومجموع التهليلات 6 والدعاء 3 مرات. هذه هي رواية جابر رضي الله عنهما في الصحيح، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيح، صحيح مسلم وغيره، وهي في المنسك، منسك جابر. واختارها جمع من الأئمة رحمهم الله، ومنهم من اختار أن يكبر 7 مرات، وفيها رواية ابن عمر رضي الله عنهما وهي صحيحة كما في سند الطبراني، واختارها طائفة من العلماء رحمهم الله. ويفهم من كلام الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في الشرح الميل إليها، وقال إن قضية جابر في الصيغة لم تتفق الرواة عليها، وكذلك أيضا أن 7 متفقة مع الفعل فيتفق القول مع الفعل، وجمع بينها وبين رواية جابر من وجه آخر فقال: لا يبعد أن يكون كبر 3 ثم عاد التكبير 7 3 حتى بلغ 7. وهذا بترجيح رواية ابن عمر على رواية جابر، ولكن مذهب المحققين وطائفة من العلماء رحمهم الله أنه يقدم رواية جابر رضي الله عنهما، لأن رواية جابر بن عبد الله تمحضت في إثبات النسك، وأما رواية ابن عمر فقد جاءت فيها زيادة الأدعية التي اختارها رضي الله عنه، فلا يبعد أن يكون قد اختار التكبير 7. نعم. قال رحمه الله: بعض العلماء يقول لا يمنع أن يكون خلاف تنوع، بمعنى أن جابر سمع ذلك منه في حجة الوداع، وعبد الله بن عمر سمع منه ذلك في عمره، وهذا جمع حسن، حتى أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا الجمع طيب. وإذا كان على هذا الوجه فيرد السؤال: هل الأفضل ما في حديث جابر أو حديث ابن عمر؟ لا شك أنه لو قيل بتفضيل حديث جابر أولا من رواية الصحيح، فما في الصحيح مقدم على غيره، وثانيا أن حديث جابر متأخر لأنه حفظ ما فعله في حجة الوداع، وثالثا أن هذا كان خطابا للأمة كلها، قصد فيه النبي صلى الله عليه وسلم التبيين العام فيقدم على غيره. نعم. قال رحمه الله: ويكبر الله ويهلله ويدعوه. ويكبر الله ويهلله، يكبر الله الله أكبر الله أكبر على الصفة التي ذكرناها، ويهلله. هناك تهليل ثاني في رواية ابن عمر يختلف عن تهليل جابر، فتهليل ابن عمر: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، فاتفق مع جابر في التهليل الأول، واختلف معه في التهليل الثاني، لأنه قال: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأما تهليل جابر: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفيه مناسبة، لأنه بالأمس يقف على الصفا فيأمرهم بتوحيد الله ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، فانطلق الملأ منهم يكذبونه ويمترون في أمره ويقولون: ساحر كذاب، أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فكذبوه عليه الصلاة والسلام، وقال له عمه من أقرب الناس إليه: تبا لك ألهذا جمعتنا، ويأبى الله إلا أن يصدقه وعده وأن ينصر عبده وأن ينجز له ذلك الوعد. فيدخل عليه الصلاة والسلام ومعه 100,000 من أصحابه كلهم يفديه بنفسه وروحه، وكلهم يقول: ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا يفعل؟ ويركب الناس بعضهم بعضا ليروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته ودله وقيامه بعبادة ربه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله يدل على أن من قام لله مقاما أذل فيه فإن الله سيعزه عاجلا أو آجلا أو فيهما، والله يحكم ولا معقب لحكمه. جعلنا الله وإياكم من أوليائه وأنصار دينه وشرعه. نعم. قال رحمه الله: ويدعوه. ويدعو الله عز وجل كما ذكرنا. قال رحمه الله: الدعاء كان ابن عمر رضي الله عنه ما يدعو، حتى إن سالم رحمه الله قال كان يملنا ونحن شباب. وهذا هو حال السلف، حال من عرف أنه بين يدي الله جل جلاله، وليس كحال اللهم استعان الضعفاء والبؤساء الذين بمجرد أن يدخل الواحد منهم في العمرة كأنه والعياذ بالله في سجن، يريد أن يخرج منها ويريد أن يتخلص منها، فتجده بمجرد أن يلقى الصفا يهرول نازلا ولا يستشعر أنه بين يدي الله ووافد على الله. قال صلى الله عليه وسلم: الغازي والحاج والمعتمر وفد الله، سألوه فأجابهم، سألوه فأعطاهم، ودعوه فأجابهم. فانظر كيف المكانة للحاج والمعتمر، وجعله مع الغازي في سبيل الله عز وجل. هذا يدل على أنه ينبغي المسلم أن يدعو، ولربما وعلى الصفا من مضان الإجابة كما ذكر العلماء رحمهم الله، وهي من المواضع المؤكد والمستحب الدعاء فيها، طواف وعند الرقي على الصفا وبين الصفا والمروة كما أثر عن عمر رضي الله عنهما، وكذلك أيضا في الوقوف بعرفة وفي المشعر وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، كلها مواضع يتحراها المسلم ويحرص فيها على أن يسأل رب حاجته وخير دينه ودنياه وآخرته، فيكثر من الدعاء والإلحاح على الله عز وجل وسؤاله. قال بعض العلماء: إن الصفا والمروة كما نص ابن عباس رضي الله عنهما جعلها الله سنة بفعل هاجر، فهاجر سعت بين الصفا والمروة 7 أشواط، وهاجر سعت سعي المكروب المنكوب المفجوع المفزوع، فهي ترى ولدها بين الحياة والموت، فسألت ربها أن يفرج كربه، فجاءت تسعى تأخذ بالسبب، فسعت في هذا الموضع 7 أشواط، ولكنها كانت مؤمنة بالله، موقنة بالله. كيف؟ وهي وديعة عند الله عز وجل، استودعها الخليل ربه، فكيف يضيع الله وديعته؟ حاشا وكلا، إن الله لا تضيع ودائعه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فالله عز وجل لا تضيع ودائعه سبحانه وتعالى. فلما سعت هذه 7 أشواط أبى الله أن يجعل تفريج كربها إلا من تحت قدم ابنها، ولا يأتي أحد يصب لها الماء يتمنن عليها. فانظر رحمك الله، فيا ليت كل مكروب ومنكوب يستشعر هذا، وكيف أن الله فرج كربة هذه المرأة. ثم انظر كيف إنها امرأة، والمرأة أضعف من الرجل، وهي من الضعفة كما قال صلى الله عليه وسلم: أن يحرج حق الضعيفين، كما في صحيح البخاري: المرأة واليتيم. فهي من الضعفاء، جاء المثال في ضعيفة ومكروبة ومنكوبة، لكي يعلم أن من دعا الله بصدق في هذه المواضع أن الله لا يخيبه. فجعل الله عز وجل تفريج كربها من تحت قدم ولدها، وجعلها زمزم الماء الذي لا ينضب، والمعين الصافي الذي لا تكدره الدلاء، من عظمة الله عز وجل. وهذا كله يدل على أن من سأل الله بصدق وصدق مع الله في هذه المواطن أنه لا يخيب في رجائه. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. نعم. قال رحمه الله: ثم ينزل فيمشي إلى العلم. ثم ينزل من الصفا ويمشي قاصدا إلى المروة، ويمشي حتى يصل إلى العلم، وهو بداية الوادي بين الجبلين. فإذا وصل إلى الوادي وانصبت قدمه في الوادي فإنه يسعى شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى شديدا حتى دار إزاره على ركبته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فيسعى شديدا، وهذه هي السنة. وأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما خب وسعى بين العلمين كان يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. واستحبه بعض العلماء لأنه مأثور عن هذا الصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: ثم يسعى إلى العلم الآخر. ثم يسعى إلى العلم الآخر، يسعى بشدة، والسعي هنا أشد من السعي في الرمل في الطواف. ثانيا، أن هذا السعي للرجال دون النساء، وكذلك الرمل في الطواف في البيت للرجال دون النساء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء رمل، فدل على أن المرأة لا تهرول، لأن إذا هرولت انكشفت، فهذا يدل على تعاطي الأسباب بالستر، فالمرأة لا تهرول في سعيها بين الصفا والمروة. هذا الموضع مأمور بالسعي، وهذا معنى قوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني بينهما، فالباء للظرفية، هذا أحد معاني الباء المشهورة: تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزيد بعضهم ظرفا، فهي للظرفية، أن يطوف بهما يعني بينهما، أي بين الصفا والمروة، وهذا الموضع واجب تحصيله، ولذلك لو انحرف عنه ولم يحصل لم يصح سعيه ولم يعتد بذلك الشوط. قال رحمه الله: ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا. فإذا رق المروة فعل عليها كما فعل على الصفا، يستقبل البيت، والآن يتعذر رؤية البيت لأنه لا يمكنه رؤية البيت، فيقتصر على الاستقبال، ثم يرفع يديه ويكبر ثلاثا ويهلل مرتين ويدعو على الصفة التي ذكرناها، يفعل على الصفا مثل ما فعل على المروة، لأن جابر رضي الله عنه قال: ثم فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا. نعم. قال رحمه الله: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه. ثم ينزل ويمشي في موضع مشيه. على هذا بين المصنف رحمه الله أمورا: أولا أن الابتداء يكون بالصفا، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول جماهير العلماء والأئمة، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أن يبدأ بالمروة كما هو قول ابن خيران والصيرفي وابن بنت الشافعي، والصحيح ما ذهب إليه الجماهير أنه لو ابتدأ بالمروة ومشى إلى الصفا سقط ذلك الشوط ولم يعتد به، وأن عليه أن يبدأ بالصفا وأن ينتهي بالمروة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال: خذوا عني مناسككم. وأكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا الآية قال: أبدأ بما بدأ الله به، فجعلها عبادة متبعا فيها التقديم الوارد في الكتاب. وهناك رواية في النسائي: ابدأوا، وتكلم بعض العلماء على سندها، فإن صحت فلا إشكال في وجوب البداء بالصفا دون المروة. قال رحمه الله: ويسعى في موضع السعي. العبرة بما بين الصفا والمروة، وعلى هذا فالرقي إلى أعلى المروة والرقي إلى أعلى الصفا ليس بلازم، فلو اشتد الزحام أو كان مع الإنسان حطمة أو كبار سن أو مريض أو من يجهد الصعود إلى أعلى الجبل فإنه على آخر الصفا، وآخر الصفا هو منتهى مجرى العربيات الموجود الآن، وتحرى العلماء والمشايخ رحمهم الله في الزمان الوضع هذا أن يكون عند آخر الحد، ولذلك كان في الفتوى أنهم يراعون في آخر الحد حتى إذا جاء لا يمكن رقية بالعربية إلى آخر إلى الموضع المعروف من الجبل، فهذا الحد هو القدر الذي ينتهي عنده الصفا، فلو رقى على طرف الصفا وعلى طرف المروة فقد حصل المكان المأمور بتحصيله. ثانيا، الأصل أن يكون على قدميه السعي، فإن احتاج لمرض أو كبر أو ضعف أن يركب العربية ونحوها فإنه يصح سعيه بذلك، يراعي السعي بين الصفا والمروة على ظاهر النص. ورخص بعض العلماء في السعي في الدور الثاني ومنع منه بعض العلماء، وهي مسألة متأخرة نازلة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فكان بعض العلماء يرى ولا يزال بعضهم من الأحياء حفظهم الله يرون أنه يسعى في الشوط الثاني في الدور الثاني، وبنوا ذلك على أدلة منها أن الأصل الشرعي يقتضي أن الأعلى يأخذ حكم الأسفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فجعل الأسفل كالأعلى والأعلى كالأسفل. وسمعت في الفتوى في إبان حياة سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن العلة أن من ملك أرضا ملك سماها، وهذا أصل متفق عليه بين العلماء، فهو مبني على هذا المعنى في الحديث الذي ذكرناه. ومنع منه بعض العلماء كالشيخ الأمير رحمه الله والوالد رحمة الله على الجميع، ويرون أن البينية تقتضي ظرف المكان، ففرقوا بين الطواف في الدور الثاني في بالبيت وبين السعي بين الصفا والمروة لأن البينية مقصودة، فقال: فلا جناح عليها أن يطوف بهما. وعلى كل حال، من تأول فتوى من يجيز لا ينكر عليه، ومن أخذ بالاحتياط في دينه فلا ينكر عليه، والمنبغي أن يحرص الإنسان قدر استطاعته أن يلتزم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكن، لكن لا ينكر خاصة، وهذا من رحمة الله عز وجل، لو أن الناس كلها الآن تسعى في الدور الأول كيف يكون، ولكن الله وسع على العباد. والاجتهاد من نظر إلى أصول العلماء يرى له مبررات صحيحة، ولذلك في الطواف بالدورة الثاني لم يفرق فيه بين الدورة الثاني والثالث، وجعل أعلى الأرض كأسفلها، فلا فرق بين الطواف بين السعي عند من يقول بالجواز. نعم. قال رحمه الله: ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط. نعم، يشترط في صحة السعي أن يكون 7 أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بالسبع، ومذهب الجمهور أنها 7 كاملة، وذهب بعض الفقهاء إلى أن العبرة بأكثر السعي، 4 فأكثر، وهذا أصل عند الحنفية أن أكثر الشيء يأخذ حكم الكل، وعلى هذا فإنه يعتد بال4، فلو فاتته 3 أو ترك 3 أمكنه الجبر، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجماهير من أن العبرة بكل الطواف بكل السعي. وعلى هذا فإنه لا بد وأن يستتم 7 أشواط ذهابا وإيابا على التفصيل الذي ذكرناه، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. قال رحمه الله: يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. نعم. قال رحمه الله: يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام كما صرح بذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا. هناك من العلماء من يقول لابد من الذهاب والإياب، يعني الشوط الواحد ذهابا وإيابا، ولذلك قال بعض العلماء رحم الله فلانا ما حج واعتمر، أنه لم يحج ولم يعتمر، قال لو حج واعتمر ما قال بقوله، مثل ما يقول لو أكل العلقة كما أفتى بال14 شوط، ما هي سهلة. ومن هنا الصحيح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بال7 أشواط، الذهاب شوط والإياب شوط، وهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزاد على ذلك. نعم. قال رحمه الله: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. إذا انتهى من السعي، من الطواف والسعي، فقد تمت عمرته، وحينئذ يتحلل من العمرة، فإذا طاف وسعى فحينئذ قد تمت عمرته فيتحلل، فإن كان متمتعا قصر، فإن كان في عمرة قصر ولم يحلق. والأفضل لا شك أن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالها 3، وهذا يقتضي أن الحلق أفضل، لكن استثنى العلماء رحمهم الله المتمتع، لأنه إذا حلق لم يجد شيئا يحلقه في حجه، فقالوا إنه يقصر. والوجه الثاني وهو الأقوى، قالوا إن الحج أكبر وأصغر، وإذا تعارضت فضيلتان، فضيلة في موضعين أحدهما أفضل من الآخر ولا يمكن فعلها إلا في أحدهما، قدم الأفضل على المفضول، والحج أفضل من العمرة، ولذلك قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فجعل الحج أكبر وأصغر. ومن هنا قالوا أن يجعل الأفضلية الحلق للأكبر وهو الحج، ولا يحلق إذا كان الوقت قصيرا. نعم. قال رحمه الله: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا، والتقصير ينبغي أن يعم جميع الرأس كما أن الحلق يعم جميع الرأس، وهو أصح أقوال العلماء رحمهم الله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ حلق بعض الشعر وترك بعضه، وكان بعض مشايخنا رحمهم الله يقول: وكذلك القص، بأن يقص البعض ويترك البعض، بل ينبغي أن يعم بالتقصير ويعم بالحلق، وهذه هي السنة وينبغي المحافظة عليها، فيعم شعره بالتقصير، فإذا قصر فقد حل. قال رحمه الله: إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل. إلا المتمتع، المراد بهذا تمتع القران الذي يسوق معه الهدي، قال صلى الله عليه وسلم: إني قلدت هدي ولبت شعري فلا أحل حتى أنحر، فدل على أنه بقى على إحرامه بعد انتهاء من طوافه وسعيه صلوات الله وسلامه عليه، وعليه فإنه يبقى ولا يتحلل، فكل من القارن والمفرد فإنه لا يتحلل في الحج، بل يبقى على إحرامه حتى يكون يوم النحر فيتحلل. نعم. قال رحمه الله: والمرأة كالرجل. والمرأة كالرجل فيما مضى من الطواف والسعي والصلاة ركعتي الطواف، إلا الرمل كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء رمل، فلا ترمل لا في الطواف ولا في السعي.